حديث صحيح، من أراد أن يسأله في أثره فليصل رحمه، وصلة الرحم من أعظم القربات. قال الله تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وصلة الرحم جاء الشرع المطهر بها، والله عز وجل في الحديث القدسي يقول للرحم: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ والله عظم عظم على أهل الفسق والإفساد قطعهم لأرحامهم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. كلما كان الإنسان يصل رحمه حتى من عاندوه وأبغضوه ونوؤوه وشانؤوه ووصلهم، كان ذلك أقرب إلى الزلفى من الله عز وجل.